بسم الله الرحمن الرحيم. السماء بلا عمد. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد. الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، جزاكم الله خيرا على حضوركم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسعدنا دائما بمجالس العلم، وألا يحرمنا مجالس العلم، وألا يحرمنا فضل المكوس في بيوت الله تبارك وتعالى. اللهم أمين. وبداية نرحب بأخي المبارك فضيلة الشيخ كريم العنوس، دعوناه فلبى الدعوة، فمرحبا به ومربحا به. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي قدره وقدركم وقدر المسلمين في الدنيا والآخرة. قولوا أمين. إحنا نتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن واحد إدارجي. يعني بعض أهل العلم قال هو أذكى مخلوق من الجن، اللي هو مين؟ اللي هو الشيطان. هو كان من الجن، الكلام هيجي. احنا نتكلم النهاردة ان شاء الله تبارك وتعالى عن مخلوق هو مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. سنتكلم عن المزؤوم المدحور كما سمعنا في الآيات، قال اخرج منها مزؤوما مدحورا، طرده رب العالمين من رحمته. سوف نتكلم عن الشيطان، عن الشيطان. احنا بننام هو ما بينامش. يعني الحسن البصري سئل وقالوا له أينام الشيطان؟ سؤال جميل قوي، أينام الشيطان؟ انت عارف الحسن أجاب إجابة عجيبة، قال لو نام لاسترحنا. لو الشيطان ده بينام هنرتاح. لا، انت بتفضل نايم، الشيطان بيبقى فين؟ هو لا ينام، تلاقيه واقف لك على باب الأوضة عمال ايه يخطط، يحط الخطط، وعمال يدرس ازاي هيوقعك في معصية اول ما تفتح عينيك. يعني انت نايم، هو لا يمل ابدا. هذا الشيطان قال الله تبارك وتعالى عنه انما يدعو حزبه ليكونوا ايه من اصحاب السعير. الهدف بتاعه أنه عايز دخلك فين؟ جهنم والعياذ بالله. وقال تعالى عنه انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، وقال انما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هو عدو مبين كما أخبرنا رب العالمين. والآن أنا أوجه سؤالا واضحا لأخي الشيخ كريم العنوس، وسؤال واضح عايز أقول. كلمة الشيطان إذا قرأتها في كتاب الله تبارك وتعالى، أو إذا قرأتها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا سمعتها من أي شيخ أو من أي أحد، إذا سمعت هذه الكلمة ما الذي يدور في ذهنك إذا سمعتها؟ الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته وآل بيته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبداية أقول لكم جميعا جزاكم الله خيرا على حضوركم واستماعكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه جزاكم الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فجزاكم الله خيرا، وجزى الله خيرا أخي فضيلة الشيخ أبو البراء أحمد العزب، صلى الله تعالى أن يجازيه خيرا وأن يعلي قدره في الدارين. اللهم آمين. أما عن الشيطان فهذه الكلمة إذا ذكرت فإنما نذكر أن هذا هو العدو الأول لبني آدم، هذا الحسود، هذا الذي كاد لآدم عليه السلام وبسببه أخرج آدم من الجنة. وإذا ذكر الشيطان تذكر قول الله سبحانه وتعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. ده ربنا اللي بيقول أنا هو ملعون يا شيخ. بيقول لعنه الله، وتقف وقف لازم، وبعدين تقوم بدي وتقول ايه؟ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. مين اللي بيقول ده بقى؟ الشيطان بيرد على مين؟ بيرد على مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى، يقول له: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. كلام الشيطان واقف لحد كده. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. بعدين ربنا يوضح لنا، يقول: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. شوف الآيات، عيش كده مع الآيات. ربنا سبحانه وتعالى في الأول بيقول لك لعنه الله، ده ملعون مطرود خلاص. وبعدين نقل لك هذا الرد الذي رده إبليس على رب العالمين سبحانه وتعالى. بعدين ربنا بيقول لك اوعى تمشي وراه. شوف هو قال ايه، بس ربنا بيقول لك: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أنا عاوز برضو أوجه لك نفس السؤال ده، بس احنا مش انت بس، احنا ما عملناش في حاجة عشان نعمل معنا كده. فأنا عاوز أقول لك برضو، لو كلمة الشيطان ذكرت أمامك هيسألني نفس السؤال؟ آه، يعني ما دي لو ذكرت أمامي. طب لو ذكرت أمامك بقى تفتكر إيه؟ طيب بفتكر الندالة. هو ندل والله حقيقة. إذا يعني إذا قرأت كلمة الشيطان في القرآن أو في السنة أو في أي كتاب أو حتى سمعتها أتذكر الندالة. هو ندل ولا مش ندل؟ ندل، يعني تلاقيه ماشي مع الإنسان في كل حتة، يلعب معاه بلاي ستيشن، خدت بالك، ويخش معاه الأسواق ويسافر معاه ويوقعه في المعاصي وبعد كده يتبرأ منه. هو ندل حقيقة. وهكذا قال رب العالمين في القرآن، قال عز وجل: وكان الشيطان للإنسان خذولا، يخذل الإنسان. الشيطان ده ندل. أنا تذكرت ابن جرير الطبري رحمه الله، يعني أنا هحكي لك موقف في عجالة سريعة حكاه ابن جرير الطبري في كتابه الرائع، نتعرف من خلال هذا الموقف إن أندل واحد ممكن الإنسان يعرفه في حياته هو الشيطان. ندل ندل، أسأل الله عز وجل أن ينتقم منه. الشيطان يا جماعة ضحك على كثير من الأمم، بيجرهم إلى جهنم، يعني وسوس للناس ليقطعوا أرحامهم وأوقعهم في ذنوب المعاصي. ضحك عليهم والله، ناس اللي ما تلاقوهم قاعدين في غيبة ونميمة، إلا من اللي قاعدهم في الغيبة والنميمة؟ الشيطان. ضحك عليهم، خدت بالك، فلان قطع أخاه، ما الذي أو من الذي جعل هذا الأخ يقطع أخاه؟ الشيطان. ضحك على الأمة إلا من رحم ربي. ابن جرير الطبري يحكي لنا ويروي لنا إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وطاووس ومقاتل بن حيان وغيرهم من العلماء بيحكم إن في واحد اسمه برصيصة. أنا عايزك بس تتخيل مدى الندالة بتاعة الشيطان. واحد اسمه برصيصة، برصيصة ده كان عابدا من الطراز الأول، كان عابدا من بني إسرائيل، من عباد بني إسرائيل. ده كان ساكن فين؟ كان ساكن في صومعة. باختصار كان يعبد الله تبارك وتعالى كثيرا. فالمهم ثلاثة أخوات ذهبوا إليه وقالوا له: عم برصيصة، إحنا هنروح نجاهد في سبيل الله، ولينا أخت، لينا إيه؟ أخت، ولن نجد رجلا نثق فيه إلا أنت. إحنا نثق فيك جدا، وإحنا هنخرج نجاهد في سبيل الله وهنسيب أختنا الوحيدة في البيت، ومن حزن حظنا إن أختنا ساكنة فين؟ جنبك، جنب الصومعة، فإحنا هنسيبها في بيتها وتخلي بالك منها وهنروح نجاهد في سبيل الله. يعمل لهم إيه؟ من عند قبل عندي، حاضر، أنا هخلي بالي منها. طبعا هو ينظر إلى عبادته. المهم هم خرجوا إيه في إلى الجهاد في سبيل الله، فالشيطان راح لمين؟ لبرصيصة. خلي بالك، الشيطان مش هياخد الإنسان من طاعة يحطه في معصية، لا، ده أنا بقول لك إدارجي، ذكي جدا بس ضعيف جدا. كيد الشيطان جعله رب العالمين ضعيفا كما قال في كتابه. فالمهم الشيطان راح له، قال له: بقول لك إيه؟ قال له: قول. قال له الست قاعدة لوحدها، الست قاعدة لوحدها، ده فات الوحدة أكلتها، هذه الفتاة تستوحش من وحدتها. أنا مش بقول لك روح لها، أنا بس عايزك تطلع دماغك كده وتقول لها إيه، سلام عليكم، عشان تحس بس إن في راجل في المنطقة. قال له صدق ده فكرة إيه كده، خدت بالك؟ أما خرج طبعا أنا بحكي بالمعنى، طبعا علي بن أبي طالب وابن عباس ما قالش فكرة إيه. فالمهم إيه، مخرج راسه كده إيه، السلام عليكم، بيقول لي مين؟ بيقول لي الفتاة، عشان تعرف إن في راجل موجود في قلبي الحي. فالمهم ما شاء الله فرحت. المهم الشيطان جاله تاني مرة، قال له بقول لك إيه، أنت راجل عابد يا عم، عمرك ما تقع في حرام، بنتي دي قاعدة لوحدها ممكن ما بتعرفش تطبخ، ودي لها كده طبق وما تخشش ولا حتى تستنى لما تفتح الباب، حط بس الطبق كده وخبط عليها وقول لها في اكل قدام الباب واطلع ايه اعبد ربنا تاني. قال له ده فكره ايه ايه كده. المهم اخذ الطبق الاكل عم الشيخ كريم وقام راح حطه وخبط وقال الاكل ايه على الباب وقام طالع. خلي بالك ان ربنا سبحانه وتعالى في القران قال ايه، قال ولا تتبعوا الشيطان، ما قالش كده، امال قال ايه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. اصل هو هيجي، انت عارف بعض اهل العلم يقول لك ممكن يفتح لك 99 باب من الخير عشان يوقعك في باب من الشر. اي والله دي مداخل الشيطان كما نسمع من الشيخ كريم دلوقتي. فالمهم فتالت مره الشيطان جاي له، قال له بقول لك ايه، قال له قول، قال له ممكن هي تاخد الاكل ما بتاكلوش، اه ممكن ما بتاكلوش، ممكن بترميه، احنا عايزين نتاكد ان هي بتاكله، وبعدين انت لازم تطمئن عليها، ممكن تبقى ايه ضعيفه او ممكن تبقى مريضه وهي محروقه ان هي تقول لك، فحاول انت في الاكل اللي جاي تحط الطبق، ما تحطش طبق بقى خبط، وايه لما تفتح الباب كده بص عليها واطمن عليها، برضو الناس برضو ايه امنوك على اختهم. قال له ماشي فكره جميل، قام نازل برضو. خلي بالك من الخطوات دي، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ما تتبعوش الخطوات دي ابدا. فنزل خبط، فتحت الباب، نظر اليها فوقعت في قلبه. رابع مره قال له ايه رايك لما تقعد تاكل معاها، فيش اي حاجه، اقعد كل معاها، انت بتنزل لها اكل بمعلقتين يا سيدي، بلاش بمعلقه واحده، اه هي ماسكه معلقه وانت ماسك معلقه، اقعد كل معاها. المهم ما زال الشيطان به حتى اوقعه في الفاحشه، نسال الله السلامه والعافيه. الشيطان لما تسيب له نفسك بتبقى مشكله، اوقعه في الفاحشه، خلي بالك. فرب العالمين يقول انما يامركم بالسوء والفحشاء، نسال الله السلامه والعافيه وان ينجينا من مداخله ومن خطواته. فلما وقع بها قال له الشيطان الرجال اخواتها لو عرفوا باللي حصل هيموتوك، رايك لما تموتها هي وجنينها، لان حملت منه فقتلها وجنينها واخذها ودفنها في قبر من القبور. فالمهم الثلاثه جم فذهبوا الى هذا العابد الى برصيصه وقالوا له اختنا عامله ايه، فقال لهم والله ده كانت زاهده وكانت عابده وكانت أمينة فمرضت فماتت وأنا دفنتها وخلص وصلينا عليها والموضوع تمام. فالمهم بكم وروحوا البيت وكل حاجة تمام. احنا بنحكي عن ايه يا جماعة؟ بنحكي على الندالة، ندل والله العظيم ندل، اللي يسمع كلامه يبقى إنسان ماهوش، الله المستعان، الشيطان ده ندل والله ندل، نسأل الله عز وجل أن يعاقبه وأن يخلصنا منه في الدنيا في الدنيا والآخرة. فالمهم الثلاثة روحوا ناموا بيبكوا على أختهم، فجاء لهم الشيطان في المنام فقال لهم على اللي حصل، قال لهم إن برصيصة أختكم حملت منه فقتلها هي وجنينها ودفنها. فالمهم اللي بيقولوا للشيطان في المنام أنت بتكلم إزاي؟ قال لهم بتكلم من بقه ولساني، يعني أكلم إزاي؟ خدت بالك؟ فلو مش مصدقين روحوا للقبر، راحوا فتحوا القبر فوجدوها هي وجنينها، فذهبوا إلى حاكم البلدة وأخبروه، فجاء ببرصيصة فصلب، صلب بس ما ماتش. فالمهم جاءه الشيطان قال لي بص يا عم الحاج، انا اللي وقعتك في كل اللي فات ده وانا الوحيد اللي هنجيك. قال له انت بتتكلم ازاي؟ قال له والله هنجيك. قال له كيف تنجيني سيقتلونني؟ قال له اسجد لي سجدة واحدة وسأنجيك من كل هذا. برصيصة لم يفكر سجد للشيطان، فلما سجد قتلوه. يقول ابن جرير الطبري وهنا نزل قول رب العالمين كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. هو ندل ما نسمعش كلامه أبدا. طيب أنا من خلال القصة دي قلتها متعمدا عشان نعرف إن في مداخل، في مداخل للشيطان وفي خطوات للشيطان. المداخل والخطوات هنسأل عنها فضيلة الشيخ كريم العنوس. الشيطان عم الشيخ ليه مداخل ولا بيخش كده خبط لازم؟ ليه مداخل وليه خطوات؟ كلمنا عم الشيخ عن المداخل دي. طيب، طب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هو أول مدخل يدخل الشيطان منه إلى الإنسان، المدخل اللي عم الشيخ يتكلم فيه، هو يريد من الإنسان أن يكفر بالله سبحانه وتعالى. طيب إذا يأس أو يأس من هذا المدخل يسيبه؟ لا، هو إيه؟ هو وراه برضه، مش هيسيبه خالص، فيقوم نازل معه شوية فيقوم يوقعه في الشرك، يقول له لو عاوز زوجتك تحمل ممكن تروح عند قبر الحسين وتقول له الموضوع ده وتستغيث بيه وتطلب منه المدد، تمام؟ وممكن لو عاوز ابنك ينجح تروح عند السيد البدوي وتقول له نجح لي الولا. وممكن لو انت عاوز فلوس دي بقى ما تروحش للسيد البدوي، دي تروح لابراهيم الدسوقي، تمام؟ هو برضو يديك الايه؟ يديك الفلوس، تمام؟ فبيوقعه في الشرك، خليه يحلف بغير الله، استغيث بغير الله، يذبح لغير الله. طب الرجل المسلم، تمام، ما قدرش عليه، يسيبه؟ يسيبه؟ ما يسيبوش، يقوم نزل تحت شوية فيقوم يعد يزين له الكبائر، يقول له فيها ايه يعني؟ طب ما انت شايف الافلام والمسلسلات والدنيا كلها كده، ويهون له من امر الكبائر. التاني قاعد حريص، مانيش بتاع الكلام ده، فيقوم ينزل معاه شويه يقول له انا عاوزك بقى تعمل دين على مزاجك. يقول له يا عمي طب ما انا اعمل اللي النبي قاله وعمله، تمام؟ يقول له لا، اشتغل انت، اجتهد، تمام؟ ممكن ان انت اجتهد، اشتغل انت. يقول طب السنه؟ يقول له لا، السنه دي حاجه، تمام، وانت ممكن تشتغل مع نفسك. يقول لي يعني اعمل ايه مثلا؟ يخليه بقى يخترع في الدين، تلاقي الراجل ماشي كده بيخترع من دماغه، فتيجي تقول له النبي ما عملش كده يقول لك ولازم يعني كل حاجه النبي يكون عملها. المدخل ده اسمه البدعه، وده مدخل خطير جدا. فما قدرش، الانسان حريص، المسلم حريص جدا، فيقوم ينزل بقى لمدخل خطير جدا. ده نفس طويل قوي يا شيخ. ده ما بيزهقش. ليه بقى؟ لان عنده خبره، عنده خبره جامده. انا عاوزك تاخد بالك بقى من المدخل اللي جاي ده. المدخل ده اسمه المباح. اسمه الايه؟ خليك معايا كده. المباح ده يعني ايه؟ يعني مباح ان انا البس بنطلون وقميص، ومباح ان انا احلق شعري او اسيبه، ومباح ان انا اكل اكل معين يكون حلال. فيقوم هو يدخل لك في امر المباح ده. انا بقى في المدخل ده عاوز اكلمك عن حاجه كده واحط لها عنوان عشان لو جينا نقطعها ونقول فيها قصه الموضه. قصه الايه؟ الموضه. الموضه، قصه الايه؟ الموضه. الموضه، خليك معايا كده. الشيطان برضو ليه دخل في الموضوع ده؟ ده هو الريس في الموضوع ده. في سنه 1990 كانت الموضه ايامها ان الشباب يحلقوا طاقيه ويلبسوا بنطلون شلستون. ايه البنطلون الشلستون؟ كلنا عارفين. سنه كام؟ 1990. تمام. بنطلون الشلستون ده ضيق من النص وواسع منين؟ من تحت. من تحت. ركز معايا قوي في الموضوع ده. وكان الشباب يحلقوا طاقيه، انت عارف حلقه الطاقيه يا شيخ عمار، شيل نص شعره ايه من ورا كده. لو البنطلون لو ضيق من تحت بيوديني الترز يعمل له سمك، صح؟ صح صح، هو ده الشلستون. المهم لازم برضه يعملها. فبعدين في الاثناء ده اهي دخل كاس العالم. انا عاوزك تركز معايا قوي. وكان من ضمن المنتخبات اللي شاركت في كاس العالم ايامها كان منتخب البرازيل. ومنتخب البرازيل كان فيه لاعب هداف جدا، رونالدو. يعني كل ماتش كان يجيب ايه؟ يجيب فاكر؟ بس رونالدو ظهر في كاس العالم حلق شعره كله زيرو وسايب الحته اللي قدام دي، فاكر؟ فكتير من الشباب نسى الطاقية والكابوريا وقام رايح قال لي الحلاق احلاق لي زي رونالدو بالظبط. فكنت تقابل الشباب ايامها فعلا تلاقيه حلق ايه حلق شعره كله ايه في الاثناء دي بيقولوا ان الشيخ سيد العفاني كان جه مسجد دعوه الحق. فالمهم ايه فلما نزل هنا طبعا هو من الصعيد فما فيش الكلام ده. فلما نزل هنا لقى معظم الشباب ايه حلقين حلقه غريبه كده. فالمهم هو بيتكلم في الدرس فقال يا جماعه الشباب حلقين حلقه ما اعرفش احلقها للمعيز اللي عندي حلقه غريبه. فبعدين الناس نسيت كاس العالم تمام كده. طلع موضه بعدها مباشره ان كل الشباب يحلقوا زيرو يحلق شعبه ايه بلاطه خالص. بس كان من مقتضيات حلقه الزيرو دي ان هو يروح يشيل حديد لازم يحلق ويشيل حديد فكنت تقابل الشاب لو تفتكر حلق زيرو خالص ولابس ضيق وبنجاته عاليه تمام وعضلاته باينه جدا صح كده ابو يوسف. فكنت تقابل الشاب ايامها في الشارع ترجع لورا كده شكله يعني مثلا لو قبلك مثلا ممكن يقسمك نصين بالوضع ده اسلك فجن غير فجن تمام. ده موضه حلقتي الايه الزيرو. انا عاوزك تركز معايا تتخيل يا شيخ عمار الموضه اللي طلعت بعد الزيرو ايه. انت مش هتتخيل ان كل الشباب يربوا شعره يعني من الزيرو المفروض نطلع بقى ايه تدرب. لا هو كله بيربي شعره. فكنت تقابل الشاب ايامها مربي شعره فعلا وسايب شعره على كتافه وعلى ظهره فارق شعره من النص. وبعدين كان من مقتضيات تربيه الشعر ان هو يلبس ايه برمودا او بنتكور اسمه ايه بنتكور تمام. مع ان هو في الوقت ده كان بيتريق على الملتحين ان هم بيلبسوا بنطلون ايه قصير بس هو الموضه حكمت عليه ان يلبس ايه برمودا معايا. فقام لابس ايه برمودا وكان المنظر ايامها صعب. من المواقف المضحكه في الموقف ده ان انا ايام الموضه دي كنت في الكليه. وبعدين واحنا في الكليه كنا ايه كنا قسم انجليزي قسم لغات يعني دي الموضه اللي هي بتاعت الشعر والبرمودا الشعر والبرمودا بس انا حاجه مركز معاك قوي فالمهم واحنا في الايه في القسم طبعا وانجليزي كله صوتيات. فكان الموضه حاكمه على القسم اللي احنا فيه قسم لغات بقى ومعظم الاولاد اللي فيه مدارس لغات والبنات والكلام ده. فالمهم كنت انا بقى ايه يعني الواحد في بدايه الالتزام وكده فانا ماشي فكان نظري ضعيف فبصيت كده لبعيد فلمحت بنت متبرجه جدا جايه فقلت انا ايه انا غض بصري. فالمهم فضلت ماشي ايه غض بصري كده وماشي وبعدين البنت دي جت جنبي بالظبط وقامت خبطانه على كتفي. تتكلم بجد يا شاكرين فببص كده لقيت واحد صاحبي بياخد معاه درس ما انت ما انتش عارف الموضوع بقى ايه كله داخل في بعضه يعني برموده وشعر مساب كده لو انت شفته من بعيد تقول ايه واحد تقول واحده بالظبط كده. فالمهم قام خبطني كده يا ابني اللي انت وعدت. فبعدين الشباب بص ايامها لقى شعره بيكلف لازم 50 جنيه يوميا و60 جنيه فقال لك يعني ايه الموضه دي مش جايبه همها مكلفه تمام. فطلع موضه بعدها ان هو يحلق عادي ويقوم ايه قصص من هنا كده يقوم قصص شعره كده قصه معينه من هنا كده ويرفع شعره. وبعد ما كان البنطلون الشلستوني الواسع من تحت ده موضه طلع بنطلون قد كده من تحت يعني انت بتتعجب الشاب دخل رجله القدم دي دخلها في الايه في البنطلون ده ازاي. اسمه ده ايه بقى اسمه البنطلون الزماره زماره اسمه الايه عشان المطرح للزماره في بعض الشباب بيقول عليه البنطلون القرطاس تمام. طبعا كل ده شغل الشيطان ما هو ده الوقت اللبس ده مباح بس هو لما دخل معاك فيه تمام وقعد بقى يزين لك الموضوع ده. فالمهم طلع موضه بعدها ان انت تفاجأ بعد ما كنت زمان تروح البوتيك او اللي بتاع الهدوم تقول له انا عاوز بنطلون, فيديك البنطلون فتلاقي البنطلون ماسك على وسطك كده, فتقوم تقول له ايه هات حزام, فيوم بتاع المحل الهدوم يقول لك يا عم حزام ايه ده ما فيش خالص, تقول له لازم حزام خلاص. ممكن وانا ماشي مثلا يحصل موقف معين كده يبقى في حزام. النهاردة لا, الشاب يروح الموضة بقى يقول له انا عاوز بنطلون ساقط ساقط, يقول له يا ابني ازاي بنطلون ساقط, يقول انا عاوز بنطلون ساقط تمام. فالشاب ماشي موقف عجيب جدا, طول ما هو ماشي عمال ايه بتاري بتوع الحزمة ما عادش بيبيعوا الشاب وهو ماشي كده يجي له تليفون ان عمه مات خاله مات, فيضطر يدخل المسجد, فبعدين هيصلي بقى الجماعة وبعد كده يصلي الجنازة, وهو بيصلي الجماعة يجي يركع بطلت صلاته, تلاقي عورته من ورا باينة. من شروط صحة الصلاة ستر العورة, صلاته ومضيع صلاة اللي وراه كمان ما همش عارفين يصلوا. انا بصلي في مسجد امام تمام, فاحيانا الامام واللي في الصف الاول ما يشوفوش المأمومين, ولا على طول مش احيانا ما يشوفوش مأمومين, فبعدين انا كل ما اصلي الف فيجي لي واحد كده بيصلي معانا فيجي يكاد يكون هيبكي, فيقول لي يا شيخ ابوس ايدك اتكلم عن ان ستر العوره شرط من شروط صحه الصلاه. فانا مانيش اخد بالي لان ما بشوفش الايه, مانيش شايف الناس اللي بتصلي. يجي لي تاني يوم معلش اتكلم ان ستر العوره شرط من شروط صحه الصلاه, فانا برضو مش مدرك خطوره الموضوع. فالمهم في يوم رحت بقى في مسجد اصلي جنازه, فانا بصلي حاجه ما تنفعش خالص. الشاب واقف قدامنا فعلا عورته من ورا باينه, وبعدين تيجي تقول له يا ابني ما تسال البنطلون ده معمول في دول اوروبا لمين قبل ما تلبس, لو سالت هو معمول لمين عمرك ما هتلبسه تمام, بس انت اسال. وبعدين في ظل الموضه دي تقابل كتير من الشباب تلاقيه سايب لحيته. شوف شوف ده سايب امر, امر النبي صلى الله عليه وسلم اوصى به وحث عليه, بس هو سايب لحيته. فانت تقابل تقول له ما شاء الله انت ايه ايه عم النور اللي في وشك ده انت سايب لحيتك اهو, يقول لك لا انا مانيش سايبها زيكم, انا ما سيبهاش انا زي ما انتوا سايبينها كده. فتقول له امال انت سايبها ليه, يقول لك موضه, انا سايب لحيتي كده موضه, انتوا سايبينها انتوا سنه انتوا مع نفسكم انتوا. شوف الشيطان دخله منين, خلاه يعمل السنه وياخد عليها سيئات, ياخد عليها ايه ياخد عليها سيئات. وبعدين قام قطع دقنه من هنا خلاص, وقام ايه لفف شعره كده وقام مطلع شويه دول فوق ومنزل ايه لحيته لتحت كده شويه, فتفاجأ بان الامور المباحه لبس والحلاقه والاكل والشرب دخل الشيطان فيها فافسدها على الانسان. دي قصه الموضه باختصار, ولكن انا عاوز اقول لك ان شيطان الجن خطير جدا, بس شيطان الانس ده اخطر. ازاي يا عم الشيخ؟ شيطان الايه؟ الجن خطير جدا, بس فيه من شياطين الانس اخطر منه. الله اكبر, يعني فيه شياطين انس. طب حد يعرف الدليل؟ هو فيه شياطين انس؟ اخر سوره في القران, اخر سوره, ها قول كده, قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الايه من الجنة والناس. طبعا الناس يعني في شياطين ايه, في شياطين انس. طبعا زي ما الشيخ كريم بيحكي ان في شياطين انس اخطر من شياطين الجن, والله هذا حصل, يعني في شياطين انس اخطر واشد وافظع من شياطين الجن. انت عارف ان الحسن البصري شاف الشيطان في المنام, شافه في المنام والله. فالمهم الحسن البصري بيساله سؤال, يعني مين بيسال مين, الحسن بيسال الشيطان بيقول له, قول له عم الشيطان, قال له قول يا حسن, قال له كيف تعلم بني آدم طرق الضلال. قال له أنت بتعلمهم إزاي طرق الضلال؟ قال له والله حسن أنا كنت بعلمهم طرق الضلال، الوقت أنا اللي بتعلم منهم. يعني الشيطان الوقت هو اللي بتعلم من مين؟ من شياطين الإنس بالفعل. فيش أقول لك على حاجة، صلى على الحبيب، أحكي لك موقف. رجل نزل من بيته في الصباح معاه مفتاح العربية، رايح يفتح العربية عشان يروح شغله. أنا عايزك تركز معايا، الرجل نزل ما تلاقاش العربية، قلب عليها الدنيا. شوف، ذهب إلى كل قسم شرطة موجود في البلد ولف عليها البلد وبلغ في كل أقسام الشرطة لغاية ما دخل وقت المساء، من الصباح إلى المساء مش لاقي العربية. فالمهم لغاية ما تعب جدا فذهب إلى بيته وجلس مع زوجته وأولاده، فقال لهم أعمل إيه؟ فزوجته قالت له خلاص بقى استعوض ربنا، استعوض ربنا في العربية دي، تاخدها بقى حسنات يوم القيامة إن شاء الله، حسنات مضمونة. فالمهم إيه، حضرت له العشاء وقاعد يأكل وهزروا معاه عشان ينسوه لغاية ما دخل ينام. نزل تاني يوم الصبح تلاقيها واقفة. أي والله، نزل تلاقي إيه العربية اللي سرقت امبارح، تلاقي إيه واقفة. هو إحنا بنتكلم عن مين؟ إحنا بنتكلم عن شياطين الإيه؟ الإنس، شياطين، نسأل الله السلامة والعافية. فالراجل نزل تلاقي العربية واقفة. فالمهم إيه، طلع جاب المفتاح، نزل عمل الإنذار، تلاقي العربية فتحت، فتح العربية ما شاء الله. بس العربية لما تلاقيها واقفة، تلاقيها واقفة مختلفة عن وقفتها بالأمس، كانت عربية زيرو، تلاقي العربية واقفة مغسولة من جوه ومن بره، يعني كانت مسروقة مش مغسولة. خدت بالك لما الراجل سرقها وجابها؟ خدت بالك واقفة مغسولة من جوه ومن بره ومتعطرة وحاجة آخر شياكة. الحرامي كاتب له ورقة، والله العظيم ده شيء مؤثر جدا، كاتب له ورقة حرامي اللي سرقها، قال له أستحلفك بالله العظيم إن أنت تسامحني. قال له أستحلفك بالله العظيم أنت تسامحني. الموضوع وما فيه إن زوجتي كانت حامل والطلق وصل وخرجتها من البيت شايلها، ما فيش ولا عربية ولا ميكروباص ولا تاكسي ولا أي حاجة. فالمهم كان عندي خصلة قديمة كده إن أنا أعرف أفتح العربيات وأشغلها، فاضطريت إن أنا أخد العربية بتاعتك وخدتها ورحت المستشفى، والحمد لله تبارك وتعالى رزقني الله عز وجل بولد. فأستحلفك بالله العظيم، أستحلفك بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى أن تسامحني، عشان ربنا يبارك في ابني الجديد اللي جاي ده، وعشان يرضى عني ويبارك في الولد ويطلع ولد صالح، وعشان ما تزعلش مني أنا غسلت لك العربية من جوه ومن بره. وقال له افتح بقى الطبلون. ففتح الطبلون بتاع العربية، اتلقى الراجل اللي سرق العربية جايب له تذاكر سينما من أغلى السينما في البلد، من أغلى التذاكر، سينما غالية جدا، جاب له تذاكر للراجل هو وزوجته وأولاده، وجاب له تذاكر بزيادة يمكن ياخد حد معاه كمان، وجاب له يا جماعة في الكرسي اللي ورا جاب له أفخم أنواع الوجبات، جاب له وجبات كده كتير في الكرسي اللي ورا، وجاب له تذاكر سينما وقال له أنا جبت لك التذاكر دي والوجبات دي عشان أنتوا إيه، يعني أشيلكم من الحزن اللي أنتوا كنتوا فيه امبارح، وللمرة الأخيرة أقول لك أستحلفك بالله أن أنت سامحني. فالمهم الراجل أخذ التذاكر وأخذ الورقة وطلع لمين؟ لزوجته. فالمهم في حاجة لزوجته، فزوجته بكت، بكت بكاء يخلع القلب من أحشائه. فقالت له هو في ناس كده؟ في ناس كده؟ أنا والله مسامحها. قال لا والله أنا مسامحة، هنعمل إيه؟ المهم أخذ زوجته ولم العيال وقام أخذ العربية وقام رايح فين؟ قام رايح السينما. المهم خرج من السينما وروح البيت، اتلقى البيت كله مسروق والحرامي كاتب له ورقة قال له أتمنى يكون الفيلم عجبك. الراجل مش عايز العربية، عربية إيه؟ الراجل عايز الحاجات ده، الحرامي بيسرق على مزاج، هو عارف إن هو إن صاحب البيت وزوجته وأولاده مش هيخرجهم إلا لما الفيلم يخلص. الراجل عارف مواعيد السينما، فقاعد طبعا حاطط رجل على رجل وبيسرق كل الحاجة اللي في البيت على مزاج، عارف إن هم مش هيخرجهم إلا لما الفيلم يخلص. إبليس نفسه ما يجيش عنده التفكير ده. ما أنا بقول لك في شياطين إنس، والله في شياطين إنس، نسأل الله السلامة والعافية. طب نرجع لشياطين الجن. شياطين الجن ده أنا بسمع إن هو سيصبح خطيبا، مش خطيب بقى في أنصار السنة، لا، ولا خطيب في دعوة الحق، هو خطيب على فكرة، الشيطان خطيب، سيخطب ويحاضر وهكذا. ده هيعمل الموضوع ده إمتى؟ نتعرف على موقف إبليس معنا أو مع الناس يوم القيامة، لأن طبعا هو موقفه معنا إن هو دايما هيضلنا، خدت بالك؟ سيأمننا بالضلال ومش هينام أبدا، سيظل يوقعنا في الضلال. شوف زي ما احنا سمعنا في الآيات، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم قال له والله ما هسيبهم لأقعدن لهم صراطك المستقيم، مش هسيبهم. طب يوم القيامة موقفه مع الناس اللي ضلهم ايه؟ هيبقى ندل برضو ولا ولا شيء؟ ده حاجة صعبة جدا. ابن عباس يقول أن الشيطان سيخطب يوم القيامة، الشيطان سيخطب يوم القيامة خطبة، هيقف بعدما يدخل أهل الجنة الجنة، نسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة فقولوا أمين، وأهل النار في النار. ابن عباس يقول سيقف الشيطان خطيبا، تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول وقال الشيطان لما قضي الأمر، ابن عباس يقول أي أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، الشيطان بقى يقف يخطب يقول إيه؟ يقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، يعني لزقتك ولا ربطتك بسلبة ولا شلتك من فوق رميتك، ده أنا إيه؟ دعوتكم فاستجبتم لي. شوف شوف الفئة دي، مجرد ما الشيطان دعا بعض الآدميين فاستجابوا له مباشرة، تمام؟ إلا أن دعوتكم فعلى طول فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا نعرف أعمل لكم حاجة ولا أنتم تعرفوا تعملوا لي حاجة. شوف الشيطان هيقول إيه بقى؟ دي اللي بقى اللي أنت بتقول عليها إيه؟ الندالة. بيقول لهم إني كفرت بما أشركتموني من قبل، فيقول لهم ده أنا، أنتوا السبب في اللي أنا فيه، أنا ده أنتوا السبب في اللي أنا الوقفة اللي أنا واقفها دي، وأنا بقى كفرت باللي أنتوا عملتوه فيا ده. إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. دي خطبة الايه؟ خطبة الشيطان. بعد ما تسمع الخطبة دي اللي الشيطان هيخطبها دي، الآيات دي، هل تستجيب بعد ذلك لأمر الشيطان؟ هل تمشي وراءه؟ هل تتبع خطواته؟ أبدا. إنسان العاقل يحرص كل الحرص على أن يبتعد عن خطوات الشيطان. عشان نخرج بثمرة إن شاء الله من هذا اللقاء، هسأل بقى فضيلة الشيخ كيف نتغلب على الشيطان تغلبا نهائيا؟ تغلبا نهائيا. طب يعني ايه؟ مش عم الشيخ، ما احنا عاوزين نتغلب عليه خالص. تمام، يعني ايه نقضي عليه بقى؟ طب انا هسال الحضور سؤالا، هل ينفع ان الانسان يتغلب على الشيطان تغلبا نهائيا؟ ينفع والله، والله بنص القران والسنه، إلا عبادك المخلص. طبعا ده موضوع تاني، حتى تصبح مخلصا ده عايز شغل منك. الدليل اللي في السنة حديث في البخاري في أعلى درجات الصحة، النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى عمر بن الخطاب، وطبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس رسولا ولا نبيا ولا ملكا، هو بشر. انت عارف الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له يا عمر والله ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك يا عمر. الشيطان كان بيهرب من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهذا من علو إيمانه. طبعا الموضوع عايز شغل. بص يا جماعة، شيخ بيقول للتلميذ بتاعه لو أنت ماشي، كان التلميذ بيقول للشيخ بيقول له كيف أتغلب على الشيطان تغلبا نهائيا، فالشيخ يقول لتلميذه قال له لو انت ماشي في الصحراء ومعدي كده من قدام غنم وراعي غنم وقال الكلب اعزكم الله الكلب اللي هو بيحرس الغنم ده. طبعا الكلب اي حد معدي من قدام الغنم الكلب بيعمل فيه ايه؟ بيجري براه خدت بالك ويهجم عليه وكده. فقال له اذا جاءك هذا الكلب فهجم عليك ماذا تفعل؟ تعمل ايه؟ فالتلميذ قال للشيخ ايه؟ خلي بالك الكلام ده مهم جدا. قال له اجاهده، يعني اجيب طوبه لقه، اجيب عصايه كده واشحته. فقال له الشيخ وان عاد، يعني انت بعد ما لقيته جره ام جاي لك تاني ماذا تفعل؟ قال اجاهده مره ثانيه، حاول لقه بحاجه او وشه بحاجه. فقال له الشيخ وان عاد، لو هجم عليك ثالث مره. فقال التلميذ اجاهده. فقال له الشيخ هذا امر يطول، ده انت الموضوع كده هيطول معاك، هتفضل تجاهده وهو يجي عليك تاني، هتجاهده ويجي لك تاني، هذا امر يطول. فالتلميذ بيقول له طب اعمل ايه؟ قال له عليك بصاحب الكلب. يعني ايه عليك بصاحب الكلب؟ يعني قول لي صاحب الكلب ايه، حوش كلبك عني. هيقوم صاحب الكلب يعمل له ازاي الحركات اللي بتعمل دي؟ يندهله باي اشاره يقوم الكلب يقوم جاي له. طبعا الشيخ يريد ان يزرع شيئا في نفس هذا التلميذ، ولله المثل الاعلى، اما ينزغنك من الشيطان نزغ، اعمل ايه بقى؟ فاستعذ بالله، عليك برب هذا الشيطان. من الذي خلق الشيطان؟ انما هو رب. انت عارف سيدنا يوسف عليه السلام لما راودته امراه العزيز قال ايه؟ قال معاذ الله، استعان برب العالمين جل في علاه على اي فتنه. فاذا كان صدق اللجئ عندك مع رب العالمين في كامله، فإن الله عز وجل سيجعل الشيطان يبتعد عنك. بصوا يا جماعة قبل ما أختم، إحنا في حاجة جوانا، جوا كل إنسان حاجة اسمها النية. النية دي لو وضعت فيها حاجة اسمها الصدق، شعطيه أسألك سؤال، الصدق لا يدخل في أي عمل من الأعمال إلا إيه؟ إلا أتمه وأنجزه، زي ما الشيخ عطية قال، الصدق لا يدخل في أي عمل من الأعمال إلا إيه؟ إلا أتمه وأنجزه. أقسم برب العرش لو أنك كنت صادقا حقيقة مع الله تبارك وتعالى في الاستعاذة من هذا الشيطان لصرفه عنك. لو أنك كنت صادقا في اللجئ إلى الله تبارك وتعالى وفي الاستعاذة بالله تبارك وتعالى عن هذا الشيطان لصرفه رب العالمين عنك، لأن الله عز وجل قال عن نفسه إن الله على كل شيء إيه؟ قدير. قبل ما أختم، في مجموعة كتب لدكتور عمر الأشقر، سلسلة كده، السلسلة دي إذا أردت أن تستمتع بالحياة فعليك أن تأتي بها وتجلس أمامها، تفضلها مثلا ساعة كل يوم وتقعد تقرأ في الكتب دي. كتب دي في كتاب اسمه العقيدة في الله والجنة والنار والقيامة الصغرى والقيامة الكبرى، خدت بالك، وعالم الجن والشياطين وعالم الملائكة والقضاء والقدر، إلى حوالي 6-7 كتب. من الكتب دي حاجة، كتاب اسمه عالم الجن والشياطين. أنا قرأت الكتاب ده كله، خرجت بقصة جميلة جدا نقولها ونختم. كان في عابد، دكتور عمر الأشقر بيحكي رحمه الله، بيقول إن كان في عابد من العباد كان ساكنا في منطقة من المناطق. فالمهم في آخر المنطقة كان في شجرة، أنا عايزك تركز معايا جدا، كان في إيه؟ شجرة. هذه الشجرة بدأ الناس يلتفون حولها ليعبدونها من دون الله. أنا عايزك تتخيل مجموعة من الناس يركعون ويسجدون لهذه الشجرة. فالمهم بعض الناس راحوا للعابد في البيت قالوا له هناك شجرة في حيك تعبد من دون الله. قال لهم نعم، في شجرة في الحارة بتاعتي بتعبد من دون الله. فقالوا له أيوة. فقال لهم حاسبوا كده، وقام لابس الجلابية وقام أخد الفاس وقام راكب ميكروباص بقى عشان يرجع فين؟ يروح على أول الطريق. فالمهم أخد الفاس عشان يعمل إيه؟ عشان يروح يقطع عرقه ويساح دمه زي ما بيقولوا، عايز يشيل الشجرة دي من جذورها. ليه يا عم عايز تشيلها؟ يقول لك ده شجرة بتعبد من دون الله في الحي بتاعي. قام أخد الفاس ورايح بقى عشان يدب في الشجرة عشان يشيلها من جذورها. فمن الذي وقف أمام هذا الرجل؟ الشيطان. تمثل له في صورة رجل، يجوز ولا مش يجوز؟ أو ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. ممكن الشيطان يبقى في صورة واحد؟ دليل إيه بقى؟ سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، سيدنا أبو هريرة لما جاله الشيطان يوم واثنين وثلاثة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له إنه كان الشيطان، الشيطان اللي جالك ده ممكن يتمثل في صورة إنسان. خدت بالك؟ بس بعض الناس بقى يحصل له وهم، يبقى ماشي في الشارع يشير تلاقي واحد ماشي مبرق يقول لك ده شيطان. خدت بقى والله، خدت بالك واحد ماشي إيه بطريقة معينة يقول لك ده شيطان. لا يا عم، ما سيبك من الوهم ده. فالمهم الشيطان خرج لهذا الرجل، قال له انت راح فين؟ قال له راح اقطع الشجره دي. قال له عم يا مضايقك فين؟ قال له هذه الشجره بتعبد من دون الله. فالشيطان بيقول له يا عم ما تريح دماغك، يا عم ما تريح دماغك، يا عم روح البيت اعبد ربنا، انت مالك ومال الشجره؟ الشجره مضايقك في ايه؟ قال له هذه الشجره بتعبد من دون الله. قال له يا عم هو ربنا هيسالك عنها؟ يا عم ما تريح نفوخك وروح البيت. قال له بس ابعد عني كده. خدت بالك؟ وقام وقع على الارض. والدكتور عمر اشكر بيحكي بيقول ايه بقى؟ بيقول فصعد الرجل على صدر هذا الشيطان وقام ماسك الفاس وهيطربق دماغه. دماغ مين؟ دماغ الراجل اللي بيحوشه ده مضايقه. فالمهم لسه هيطربق دماغه، قال له استنى استنى يا عم قبل ما تموتني بس سيبني اتكلم معاه. قال له قول ارغي. قال له يا عم مالكش دعوه بالشجره ورايح دماغك، والله عز وجل لن يسالك عنها يوم القيامه. قام رافع الفاس وايه هيكسر دماغه. قال له استنى يا عم قبل ما تقتلني انا عايز اقول لك حاجه. قال له قول. قال له انا عندي لك عمل اعلى قدرا واجرا وثوابا من قطعك الشجره. قال له ايه ده؟ قال له كل يوم وانت نايم ليك عندي ان انت اول ما تصحى هترفع بس المخده تجد تحتها دينارين. هتلاقي تحتها جزء دينار، طبعا الدينار بكم درهم؟ بألف درهم، يعني 2000 درهم. هتاخد الدينارين وتفكهم دراهم وتاخذ منهما ما تشاء، انا مسامحك، وتوزع الباقي على الفقراء والمساكين. ايه رايك في العمل ده؟ هو ده شغل الشيطان. مش هياخدك للطاعه، مش هياخدك من الطاعه يحطك في المعصيه، لا ده هياخدك من الطاعه هيحطك في طاعه بس طاعه اقل شويه. فالمهم قال له ايه؟ قال له والله ده فكره ايه كاوي، ده فكره حلوه قوي، ده انا فقير جدا ونفسي ان انا اكفل الفقراء والمساكين وما فيش معايا فلوس. قال له ماشي. المهم امشال الايه، امشال الفاس من عليه وقام الشجره زي ما هي وقام روح البيت. راح نام، اول يوم صحى بيرفع المخده، ايه اللي حصل؟ اتلقى الدينارين، اتلقاهم. المهم خدهم فكهم، اخذ ما يشاء ووزع الباقي على الفقراء والمساكين وبقى فرحان قوي. المهم تاني يوم صحى من النوم بيرفع المخده، ها اتلقاهم برضه. يوم اخذ فكهم واخذ منهم ما يشاء وقعد بقى يصرف بقى على نفسه بقى، خدت بالك؟ فقير وجاله فلوس والراجل مسامحه وقام وزع بقى على الفقراء والمساكين. تالت يوم بيرفع المخده ما لقاهمش، قام اخذ لابس الجلابيه راكب الميكروباص وقام اخذ الايه؟ وقام اخذ الفاس وقام منطلق على فين؟ على الشجره. بيرفع عشان يكسر الشجره، قام طلع له مين؟ الشيطان. هو احنا بنتكلم عن ايه؟ احنا بنتكلم يا جماعه ان احنا جوانا حاجه اسمها النيه. النيه دي لو انك وضعت فيها الصدق، الصدق وتكون نيتك للآخرة مش للدنيا هتغلب الشيطان. شيخ كريم ربنا يحفظه بيسألني بيقول لي كيف تتغلب على الشيطان تغلبا كاملا؟ بصدق النية. لو أنك صادق بالفعل، بالفعل ونيتك للآخرة سيطرد الرب العالمين عنك الشيطان والله. فالمهم لسه بيرفع الفاس أن طلع له الشيطان، قال له تروح فين؟ قال له راح أقطع الشجرة. قال له لا يا حمامة، شجرة إيه؟ أنت جاي تقطع الشجرة؟ ليه تقطع الشجرة؟ قال له ما أنت ما جبتش المعلوم، أنت ما جبتش الدينارين. خدت بالك؟ قام الشيطان أخذ الفاس منه وقام منيمه على الأرض، والشيطان قام طلع فوق صدره. المرة الأولانية كان إيه؟ كانت العكس، كان الرجل اللي إيه؟ كان يقف على صدر الشيطان. الآن في المرة الثانية وقف الشيطان على صدر هذا الرجل، ولسه هيرفع الفاس ويطربق دماغه، فالراجل بيقول للشيطان إيه؟ هو ما عرفش إن هو شيطان أصلاً. قال له استنى، استنى قبل ما تموتني بس انا عايز اسال سؤال. قال له اسال. قال له في المره الاولى غلبتك، فما بالك في المره الثانيه غلبتني؟ فقال له الشيطان لان المره الاولى كان غضبك لله ونيتك للاخره فغلبتني، واما في المره الثانيه كان غضبك للدينارين ونيتك للدنيا فغلبتك. هي كده بالظبط. عايز تغلب الشيطان، يعني مثلا واحد هيقع في معصيه هيقع في معصية ما. لو الإنسان بداخله نية صادقة على أن يعصمه الله تبارك وتعالى من الشيطان ومن الوقوع في هذه المعصية لعصمه رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصينا من هذا الشيطان. قبل ما أختم عايز أشكر أخي وحبيبي الشيخ كريم على تواضعه وعلى كلامه الطيب، وأسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الشياطين. المرة القادمة يا جماعة ستكون مختلفة. إزاي؟ الموضوع اللي احنا بنتكلم ده ما خلصت لسه. لو أنت عايز تتغلب على الشيطان بالفعل، أنا عايزك تيجي المرة الجاية معك ورقة وقلم. اوعدوني تجيبوا ورقة وقلم، احنا هيبقى معنا هنا صبورة هنحط خطة في نص ساعة بالظبط. هذه الخطة تجعلك تتغلب على الشيطان تغلبا كاملا. اديك بس ده حاجات قبل ما اختم. لو انت عايز تتغلب على الشيطان وما تقعش في الذنوب، اسمع كده انا هقولها مره واحده واللي يحفظها بقى يقولها لي. حفظ الخواطر، رؤيه العواقب، الفرار من اماكن السوء. مين يقول اتحفظت؟ انت عايز تتغلب على الشيطان تغلبا كاملا ولا تقع في الذنوب وتتمتع بحياه جميلة مليئة بالطاعات، ثلاث حاجات: حفظ الخواطر، رؤية العواقب، الفرار من أماكن السوء. من يقول؟ قول علي. الفرار من أماكن السوء باختصار كده هتبقى حاجة اسمها إيه؟ علاج البدايات أيسر من علاج النهايات. علاج البدايات أيسر من علاج النهايات. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعل للشيطان علينا سبيلا. أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم. والله إني في الله أحبكم. ولا ينسى كل واحد أن يأتي بورقة وقلم في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. هيبقى معنا صبورة وهيبقى معنا ألوان ونعمل خطة ما تخرش المية. لازم الندل ده يتعلم، لازم نعلمه ولازم يعرف مقامه. أسأل الله عز وجل أن يحبكم جميعا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.